الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله، وكذلك الحديث ما زال موصولا في الكلام على مباحث العام. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ألفاظ العموم، ذكر بعضها، ذكر خمسا منها، تكلم بعد ذلك في مسألة مهمة، وهي مسألة أن بعض الناس أنكر بعض الألفاظ التي تدل على العموم. قال: وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. أنكره قوم فيما فيه الألف واللام، يعني إذا جاءت الكلمة مفردة مقرونة بالألف واللام فهي لا تدل على العموم، وكذلك إذا جاءت جمعا. وهذا الخلاف ضعيف، أي في إفادة الألف واللام للعموم. لماذا؟ أولا، ما وجه إنكارهم؟ قالوا: لو دخلت الألف واللام على المفرد، تقول الرجل، فالمتيقن وحده دخول المفرد، المتيقن وحده دخول المفرد، وما زاد على ذلك فليس بمتيقن. طيب، إذا دخلت على الجمع، فالمتيقن وحده دخول الثلاثة، على القول بأن أقل الجمع ثلاثة، وما زاد على ذلك فليس بمتيقن. إذن إذا قلنا بأن الألف واللام تفيد العموم، لا نقطع بذلك، لأنها قد تدل على غير العموم. هذا أولا. والأمر الثاني أن الألف واللام أنواع وليست نوعا واحدا، قد تكون الألف واللام للجنس، الرجال خير من النساء، ولا يعني ذلك أن كل رجل خير من كل امرأة، صحيح؟ وقد تكون الألف للعهد، قد تكون الألف للعهد، تقول حجدت البيت، أو جاء الرجل، أو صليت على النبي، فهذه الألف في هذه الكلمات للعهد. وقد تكون للاستغراق، إذن الألف واللام قد يتطرق إليها الاحتمال، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، بطل به الاستدلال. وهذا الكلام غير صحيح، بل الخلاف فيه ضعيف، كما قال الشارع. ما الذي قاله الشارح؟ قال: يرد على هؤلاء بجوابين. الأول: أن المحلى بأل فيه تفصيل، فإن كانت استغراقية فهو للعموم. كيف نعرف أنها استغراقية؟ نضع مكانها كل، ها يصح الاستثناء منها، لأن الاستثناء فرع العموم أو معيار العموم، صحيح؟ نستثني منها بصيغة الجمع. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان إلا الذين، قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال الطفل الذين، فنعت الطفل المفرد بصلة أو باسم الموصول الذي يدل على الجمع. إذن كيف نعرف الاستغراقية؟ أن نضع مكانها كل، أن نستثني منها، ها أن نصفها أو أن نستثني منها جمعا، أن نستثني منها جمعا. فقال: أن المحلى بألف تفصيل، فإن كانت استغراقية فهو للعموم كما تقدم، وإن كانت لتعريف الجنس فليست للعموم. نحو: الرجل خير من المرأة، قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وإن كانت عهدية، وهي التي تقدم لمدخولها ذكر، والمعهود عام، فالمعرف به عام. نحو قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة المذكورون ثانيا هم الملائكة المذكورون أولا. فلما قال الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، دل ذلك على أن هذه العهدية التي دخلت على جميع الملائكة قد دلت على أن جميع الملائكة قد سجدوا، أن جميع الملائكة قد سجدوا. قال: وإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاص، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من الذي أرسله الله إلى فرعون؟ موسى. فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام ها هنا عهدية للعهد الذكري، وهو من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. قال: ونصوص من الكتاب والسنة ظهر فيها العموم بدخول الألف واللام، بدخول الألف واللام، كما قال تعالى: وإذا الرسل أقتت، أي جميع الرسل. وقال تعالى: والله يحب المحسنين، فكل من كان محسنا يحبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين جاء النبي العربي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ من قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ليس في إضافة عباد إلى الاسم الأحسن، وإنما في النعت بالصالحين. قال: أصابت كل عبد صالح. فالألف واللام ها هنا لماذا؟ للاستغراق. الألف واللام للاستغراق. قال: ففيه التنصيص على أن صيغة الجمع المحلى بلام الجنس تقتضي العموم لكل الأفراد الداخلة تحتها، لام الاستغراق ها هنا. قال: ومثاله قول أبي بكر رضي الله عنه، قلت أنا: ومثاله كذلك قول أبي بكر رضي الله عنه للأنصار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فانصرف الأنصار وأذعنوا لأبي بكر الصديق. وكذلك ما جاء في قول الله تعالى في الأمثلة التي ذكرناها: إن الإنسان لفي خسر، وكذلك أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكذلك ما ذكره غير واحد من المصنفين في الأصول، قال: ولم يزل الصحابة فمن بعدهم يستدلون بمثل قوله تعالى: والسارق والسارقة، الزانية والزاني، على إقامة الحد على كل من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، لدخول الألف واللام التي تفيد الاستغراق. إذن الفريق الأول أنكر العموم في كل ما دخلت عليه الألف واللام. الفريق الثاني أنكر العموم في الدخول على الواحد، يعني على المفرد، فأنكر العموم في المفرد المحلى بالألف واللام، وهذا المذهب أضيق من المذهب الأول. ومن هؤلاء الرازي: لأن المتيقن هو الجنس الصادق ببعض الأفراد، تقول: لبست الثوب، وليس المراد أنك لبست كل ثوب عندك. شربت الماء، لم تشرب كل الماء. ما لم تقم قرينة على العموم، هذا كلام الرازي، وقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالاستثناء دليل العموم، الاستثناء دليل العموم. وهذا كذلك مذهب ضعيف، هذا كذلك مذهب ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل أن القول بعدم العموم هو الذي يحتاج إلى قرينة، الذي يحتاج إلى قرينة لكثرة الشواهد في القرآن والسنة على إعمال الألف واللام في العموم في المفرد والجمع، في المفرد والجمع. قال: وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من المظهرة. يعني بعض النحاة لما نقول مثلا لا رجل في البيت، هذه تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا عند الجمهور. لكن بعض النحاة كالمبرد والجرجاني قالوا النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا دخل على النكرة من، فتقول ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل. لماذا؟ قالوا لأنك لو قلت ما جاءني رجل يصح أن تقول بل اثنان، فما أردت العموم ها هنا، ما أردت العموم ها هنا، ما جاءني رجل، جاءني رجلان، جاءني ثلاثة، فقالوا هذا لا يقتضي الاستغراق، لا يقتضي الاستغراق. والحق أنها تفيد العموم ولو لم تكن من مظهرة، لقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، لا إله نكر في سياق النفي فتعم، لا إله إلا هو. إذن على قولهم ها هناك إلهان وثلاث وأربعة، وهذا باطل. فلو لم تكن النكرة في سياق العموم لما كان ذلك نفيا لجميع الآلهة سوى الله عز وجل، صحيح؟ طيب نقول لهم: ما تقولون في قول الله تعالى ولم تكن له صاحبة؟ ما قال ولم تكن له من صاحبة. إذن على قولكم ولم تكن له صاحبة يفهم منه ماذا؟ بل له صاحبتان وثلاثة وأربعة، وهذا باطل. ما تقولون في قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا؟ إذن المعنى بل يظلم اثنين وثلاثة وأربعة، لأنهم يقولون إن هذا التركيب لا يفيد العموم. ما تقولون في قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ ما قال في الآية ولم يكن له كفوا من أحد؟ إذن هناك اثنان وثلاثة وأربعة هم كفوا لله حاشاه سبحانه وتعالى. ومما يرد عليهم كذلك فهم الصحابة، فإن الله تبارك وتعالى لما أنزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظلم هذه لم تسبق بمن، وهي نكرة في سياق النفي، ومع ذلك الصحابة فاهموا العموم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقول لقمان عليه الصلاة رحمه الله: إن الشرك لظلم، لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا كذلك مذهب مرجوح. إذن الصحيح أن الألف واللام في الجمع المفرد وكذلك الجمع المحلى بالألف واللام والمفرد المحلى بالألف واللام تفيد الاستغراق. قال: وأقل الجمع ثلاثة، وأقل الجمع ثلاثة. وهذه المسألة فيها قولان. القول الأول أن أقل الجمع ثلاثة وهو مذهب الجمهور، قلت وهو قول الأئمة الأربعة، ما الدليل على ذلك؟ إجماع أهل اللغة على التفريق العربي بين الجمع والتثنية في أن كل منهما له لفظ يختص به، فتقول جاء رجلان وجاء ثلاثة رجال، ما تقول جاء ثلاثة رجلان، وما تقول جاء رجال وتعني اثنين، فكل منهما له لفظ يختص به. وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر فلا يقال رجلان اثنان، رجال اثنان، أو رجلان ثلاثة، أو الرجال كلاهما، أو الرجلان كلهم، لا يقال ذلك، وإنما المثنى ينعت بالمثنى والجمع ينعت بالجمع. وهذا يدل على أن الاثنين ليس جمعا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، ففرق بين الاثنين والثلاثة. هذا هو المذهب الأول وهو أقوى المذاهب كما سنرى. قال: وحكي عن أصحاب مالك وابن داود الظاهري وبعض النحاة والشافعية اثنان، أن أقل الجمع اثنان. استدلوا بماذا؟ قالوا: قد قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهي تحجب بالاثنين من الثلث إلى السدس. يعني لو كان له أخوان نزل فرضها من الثلث إلى السدس، وهذا على قول الجمهور، فدل على أن الاثنين جمع وأن أقل الجمع اثنان. الدليل الثاني: قال تعالى: هذان خصمان اختصموا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فلما أعاد ضمير الجمع وهو الواو على ما قبله دل على أن الاثنين جمع، مفهوم؟ قال: هذان خصمان اختصموا، ما قال اختصما. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلا، فدل ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة. وكذلك ما جاء أقل الجمع اثنان، وكذلك ما جاء في الحديث: الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة. والراجح كما قلنا القول الأول. قال الشوكاني: وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، وهو الأسبق إلى الفهم عند إطلاق الجمع، والسبق دليل الحقيقة. يعني إن أطلق الجمع على الاثنين فهذا خلاف الحقيقة، الحقيقة أن أقل الجمع ثلاثة، بدليل أن ذلك يسبق إلى الفهم. قال: ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به. طب الإجابة على أدلتهم؟ قال: فإن استدلالهم بأن لفظ الإخوة في الآية جاء جمعا وقد حجبت باثنين لا دليل فيه، لا دليل فيه، لأن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه: ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك. والمسألة ها هنا شرعية أم لغوية؟ المسألة لغوية، أقل الجمع ثلاثة مسألة لغوية أم مسألة شرعية؟ مسألة لغوية، صحيح؟ إذن الكلام في اللغويات وليس في الشرعيات، فالاستدلال بهذه الآية خارج محل النزاع، خارج محل النزاع. قال: فوافق عثمان على ذلك. طب لماذا حكموا بأن الأخوين ينزلان الفرض من الثلث إلى السدس؟ لأنهم اتفقوا على ذلك وأجمعوا على ذلك، اتفقوا على ذلك وأجمعوا على ذلك. إذن هذا ما كان من جهة اللغة، وإنما جاء من جهة الشرع. طيب، قال: ويرى ابن القيم أن لفظ الجمع قد يطلق على الاثنين مع البيان وعدم اللبس، وأما عند الإطلاق فهو يختص بما زاد على الاثنين. ما معنى هذا الكلام؟ مثل ابن القيم رحمه الله على هذه القاعدة، أن لفظ الجمع قد يطلق على الاثنين مع البيان، بقول الله تعالى: قد صغت، فقد صغت قلوبكما، فقال قلوب ثم قال قلوبكما، فأضاف الجمع إلى المثنى، فدل ذلك على أنه أراد بالجمع المثنى، لأن حفصة وعائشة ليس لهما إلا قلبان، فعبر عن المثنى بالجمع. وأما عند الإطلاق بلا قيد فالأصل أن أقل الجمع ثلاثة. طيب، وأما الآيتين وهما قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا، وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال: وأما الآيتين، الأصل وأما الآيتان، فالأولى يجاب عنها بأن الخصم مصدر يقع على الواحد والاثنين وما فوقهما كلفظ العدو ونحوه. وأما الآية الثانية فإن جمع الضمير باعتبار الأفراد، لأن كل طائفة تشمل أفرادا. وهناك جواب أفضل من ذلك، وهو أن نقول أن المثنى في لغة العرب نوعان، أن المثنى في لغة العرب نوعان، مثنى في اللفظ والمعنى، وهو المثنى الحقيقي لا يحتمل إلا التثنية، نحو رجلان. فهذا لا يجوز أن نستأنف الكلام عنه، فهذا لا يجوز أن نستأنف الكلام عنه إلا بصيغة المثنى. كما قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فقال قال رجلان وقال أنعم الله عليهما، فهذا مثنى في اللفظ والمعنى، وليس المثنى في الآيتين من هذا القبيل. خصمان وطائفتين ليس من هذا القبيل، بل هما من النوع الثاني، وهو المثنى في اللفظ دون المعنى. المثنى في اللفظ دون المعنى، فالخصم يطلق على الفرد والمثنى والجمع. الخصم يطلق على الفرد والمثنى والجمع إذا اتحدت الخصومة، كما هو هنا. فالخصومة ها هنا ما كانت بين علي وخصمه من المشركين وحدهم، بل كانت بين المؤمنين والكفار. الخصومة هنا كانت بين المؤمنين والكفار، فالخصومة ها هنا بين المؤمنين والكفار. ما الدليل على ذلك؟ السياق. أكمل الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال فالذين كفروا، إذن الخصومة ها هنا بين المؤمنين والكفار. وكذلك قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالطائفة تطلق على الفرد والمثنى والجمع، فليست هي من المثنى الحقيقي، ولكنها قد تكون أكثر من ذلك من جهة المعنى. وأما الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة فعنه جوابان: الجواب الأول أنه ضعيف، والجواب الثاني أن هذا من جهة الشرع لا من جهة اللغة، أن ذلك من جهة الشرع لا من جهة اللغة. والكلام في ماذا؟ الكلام في اللغة. طيب، هل ينبني على الخلاف في هذه المسألة أمر؟ نعم، ينبني عليه في مسألة الإقرار. فلو قال رجل له علي دراهم أو له علي ثياب، لو قلنا بأن أقل الجمع اثنان لزمه درهمان ولزمه ثوبان، ولو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة يلزمه ثلاثة دراهم وثلاثة أثواب. طبعا هو يفر ويقول أقل الجمع اثنين عشان يدفع اثنين بس. قال والمخاطب يدخل في عموم خطابه. المخاطب اسم فاعل أي الذي يصدر عنه الخطاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والمخاطب يدخل في عموم خطابه يعني إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم غيره بصيغة العموم هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب أم لا؟ يعني لو قال لا تستقبلوا، الواو هذه جمع عموم، لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، لو قال من قال لا إله إلا الله من خالصا من قلبه دخل الجنة، هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ العامة هل يدخل فيها أم لا؟ فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يدخل في عموم خطابه مطلقا، أنه يدخل في عموم خطابه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان خبرا إنشاء أمرا نهيا، ففي كل هذه الأمور يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا مذهب الجمهور لأن اللفظ عام، والأصل أن الأحكام الشرعية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ولا يخرج منها إلا بدليل، لا يخرج منها إلا بدليل. نهاهم عن الوصال، كيف خرج من هذا النهي؟ أبيت يطعمني ربي ويسقين، فخرج بدليل. نهاهم عن الزيادة على الأربعة في النكاح، وخرج بدليل أن الله أحل له النساء، وإلا فالأصل أن يدخل في كل الخطاب. قال الشاطبي رحمه الله في كلام ما معناه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء كان أول المؤتمرين، وإذا نهى عن شيء كان أول المنتهين، وإذا وعظ بشيء كان أول الموعوظين صلى الله عليه وسلم، كان أول الموعوظين. ولذلك من الأحاديث التي ترد هذا المذهب القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في العمومات حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنام ولا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل فيما بلغه من سنة صلى الله عليه وسلم. طيب، ومنع أبو الخطاب، نعم مذكور هنا في القول المختار في الترجيحات جزاكم الله خير، لكن هذا طيب منك. ومنعه أبو الخطاب في الأمر، منعه أبو الخطاب في الأمر. لماذا خص الأمر؟ لأن هؤلاء لما حدوا الأمر قيدوه بالاستعلاء أو العلو، فقالوا طلب الفعل ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، ومنهم من قال على سبيل العلو. من منكم يذكر الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ طلب الفعل على سبيل، طلب إيجاد الفعل على سبيل الاستعلاء وعلى سبيل العلو. المتكلمون قيدوا الأمر، حد الأمر بذلك، منهم من قال على سبيل الاستعلاء ومنهم قال على سبيل العلو. الفرق بينهما أن العلو يكون من الأعلى للأدنى، إذن هذا يكون في المنزلة والشرف، والاستعلاء يكون بطريقة الكلام، استعلاء، طلب العلو، نبرة الصوت. فقالوا الأمر يكون ممن هو أعلى من جهة الشرف والرتبة، أو ممن هو أعلى لسلطانه وكلامه وغير ذلك، فكيف يدخل مع من هو أدنى منه في الأمر؟ فمنعه أبو الخطاب في الأمر، منعه في الأمر. فلا يتصور أن يكون الإنسان دون نفسه، وهذا كذلك مردود للأدلة التي ذكرناها. وقوم مطلقا، يعني منعوا أن يدخل المخاطب في الخطاب مطلقا، وهذا أضعف المذاهب، سواء كان خبرا أم إنشاء، لقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. ولو تناول المتكلم، يعني تناول الله، لو تناول المتكلم عموم كلامه للزم أن يكون الله عز وجل وصفاته مخلوقا، لأن الله شيء، قال: ليس كمثله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة. فقالوا: لا يدخل في الخطاب مطلقا. وهذا خلاف كلام العرب، لأن العام ها هنا مما أريد به الخصوص، الله خالق كل شيء مخلوق، فليس الله بمخلوق ولا صفاته سبحانه وتعالى. إذن القول المختار هو القول الأول، يؤيده إضافة إلى ما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، إذن الأصل أنه داخل. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وجه الدلالة في ماذا؟ أن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو داخل في الخطاب، أجابهم بما يفهم منه دخوله، بما يفهم منه دخوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويجب اعتقاد عمومه في الحال، وهذه من أنفس مسائل باب العام. هل بمجرد وصول اللفظ العام لك يجب عليك أن تعمل به، أم لابد أن تبحث عن مخصص؟ وهذه المسألة، وكذلك مسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذلك التعارض بين العمومات، هذه المسائل الثلاثة إن شاء الله يكون الكلام عنها في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.